أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال فصلا في الخلع والمباراة. المصنف لم يقل كتاب في الخلع والمباراة، إنما قال فصلا، وفي بعض الكتب يعبرون كتاب في الخلع والمباراة، وهذا التعنوان ناشئ من الاختلاف المبنائي بين العلماء أن الخلع والمباراة هل هما قسمان من أقسام الطلاق؟ فإذا كانا قسمين من أقسام الطلاق فيصح لك أن تقول فصل، فهذا من فصول الطلاق، ولم نخرج من الآن إلى كتاب آخر. نعم سنخرج بعد ذلك بقوله الظهار، فيقول كتاب الظهار، فعبر بالكتاب في الظهار، لم يقل فصل في الظهار. وبناء على من يرى أن الخلع والمباراة ليسا قسمين من أقسام الطلاق، إنما هما ليسا من مقولة الطلاق أصلا، حقيقتهما شيء آخر، فينبغي أن يعنون كتاب الخلع والمباراة. السيد الخوئي هنا لما كان يبني كما تقدم كما نبهنا عليه سابقا أن الخلع والمباراة قسمان من أقسام الطلاق البائن، فهما داخلان في الطلاق. نعم هناك بعض الأحكام الخاصة بهما فأفردهما في فصل آخر، فصل جديد يعني، ولهذا الخروج من هذا الكتاب في هذا الفصل، بعد ذلك ندخل في كتاب الظهار. ما قال فصل الظهار، قال كتاب، لأن الظهار ليس قسما من أقسام الطلاق. فقال فصل في الخلع والمباراة. الفارق الرئيسي بين الخلع والمباراة كما أيضا نبهنا عليه فيما سبق أنه في الخلع الكراهة من طرف الزوجة للزوج، فالكراهة من طرف واحد وهي كراهة الزوجة لزوجها، فهنا يسمى خلع، فالخلع مشروط بكون الكراهة من طرف من؟ من طرف الزوجة. أما المباراة الكراهة من طرفين، كراهة الزوجة لزوجها وكراهة الزوج لزوجته، يسمى مباراة. إذا اتضح ذلك فنقول ما هو المراد الخلع؟ الخلع هو الطلاق الذي يحصل نتيجة كراهة الزوجة لزوجها، فتقوم ببذل المال لكي تخلع نفسها من زوجها وتنفك الحلقة الزوجية بينهما. وهذا المبلغ من المال البذل يسمى فدية خب، أو يسمى بدل الخلع أحيانا في بعض الفقهاء، بدل الخلع. فيقول مثلا ما هي شروط بدل الخلع؟ يقصون المال الذي تدفعه المرأة. خب إذا كان هذا طلاق ما هي الثمن المترتبة على ذلك؟ مهم جدا، إذا كان هذا طلاق جميع أحكام الطلاق تأتي هنا، إلا إذا جاء نص خاص في المسألة. فشروط المطلقة أن تكون خلوا من الحيض والنفاس، الشروط الأخرى كذا كلها تأتي. فيريحنا السيد الخوي ما يحتاج أن نعيد المطالب، وإذا عدناها من باب وجه التأكيد. هذه نقطة. ثمرة ثانية بأنه إذا كانت هذا طلاق تظهر ثمرة أنه الشخص إذا طلق طلقتين، إذا كانت الطلقة الثالثة تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجة آخر. إذا قلنا بأن الخلع والمباراة طلاق، فلو خالعها صح أن يقال بأنها طلقها حينئذ طلاقا ثالثا، فلا بد أن تنكح زوجا غيره. إذا ما كان طلاق ما صار طلاق ثلاث، فيجوز له أن يرجع لها بعد المخالعة زين بدون وش؟ بدون أن تتزوج بشخص آخر. ولهذا بعض الفقهاء قالوا بأن الخلع مو طلاق، هذا طريقة من طرق وش؟ طريقة غير الطلاق من طرق وش؟ فصل العلقة الزوجية وإنحلال العلقة الزوجية، فلا تجعل لأحكام الطلاق. قال يقول: وهما نوعان من الطلاق على الأقوى. نجعل على الأقوى خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا بأنه ليس بطلاق بل هو انفصال، طريق من طرق انفصال العلقة الزوجية. فكما أن الطلاق يوجب فسخ الزوجية، كذلك أيضا الخلع يوجب فسخ الزوجية. فالخلع في مقابل الطلاق، لا أنه نوع من الطلاق، بل هو عرض له في عرضه، لا أنه نوع من الطلاق. يقول: وهما نوعان من الطلاق فتفريعية. تفريعا على ذلك، لما كانا هما نوعان من الطلاق فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذا طلقة، هذا طلقة، إذا انضم التطليقتان أيضا صارت طلقات ثلاث. خالفة تفريعية على قوله هما نوعان من الطلاق، قال فإذا الفاء تفريعية على المبنى، وإلا لو لم يكن طلاق نوعان من الطلاق لا يتم، لا تحرم الزوجة حتى تنكح زوجا غير، بل أنه يجوز له أن يتزوج قبل أن تنكح زوجا غيره. الآن يقع مسألة 1482، يقع الكلام في الصيغة، كما أنه في الطلاق هناك صيغة أيضا في الخلع هناك صيغة، لأنه قسم من أقسام الطلاق. نعم، وردت في بعض النصوص صيغة خاصة إلى الخلع، قال يقول هكذا: أنت طالق مثل هنا، لكن يفرق بينهما، أنت طالق على كذا، وش قصت على كذا؟ هذه كذا وإيش؟ هذا تشيل المبلغ اللي هو بدل الخلع، فأنت طالق على 50 دينار. من هو اللي ينشأ الطلاق؟ الزوج مو الزوجة. نعم، الكراهية من طرف الزوجة، فتقول الزوجة للزوج: طلقني على أن أعطيك مبلغا من المال، فيقول: أنت طالق على 50 دينار، على 100 دينار. فالفرق بينهما هنا على بيان بدل الخلع. هناك كنا نشدد في الصيغة، هنا دلت النصوص أنه لا يجوز أن تقول أيضا وإيش غير أنت طالق، زين أنت مختلع. يجوز أيضا أن يفسر الطلاق عن طريق الخلع، ما يقول أنت طالق، ما يجب اسم الفعل طالق، لا يقول خالعتك أو أنت مختلعة. يقول أنت طالق، يقع الخلع بقوله أنت طالق على كذا، هل فيها طالق زين، وفلانة طالق على كذا، هذا كما تقدم فيما سبق اسم الفعل موجود، بل أنه لا، وبقوله هنا حتى اسم الفعل ما نحتاج طالق، وبقوله خلعتك على كذا، خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة بفتح اللام لا بكسر اللام على مبنى السيد فوقي كما يبين، لا بد تقول أنت مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا، بدون ما يقول أنت طالق، فيقع الطلاق الخلعي بدون طالق بتعبير مختلعة، أو فلانة مختلعة على كذا بالفتح فيهما، يعني في أنت مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا، لا بد من الفتح في مختلعة، ما صح تقول أنت مختلعة أو فلانة مختلعة، فلا بد من الفتح فيهما. أما الكاس يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم وقوع الطلاق به، فلو وقعت بالكاس لا بد أن يقع مرة أخرى بصيغة أخرى لكي يقع الطلاق. فالسيد الخلع هنا استشكل في الفتوى في الكسر، استشكل في الكسر. السيد الثاني عكس، قال لا، قال الإشكال في الفتح ويصح في الكسر بلا إشكال. الصحيح أن تقول السيد الخلع، يعني خلاص السيد الثاني يقول خطأ، تقول الصحيح ما خطأ، الصحيح أن تقول أنت مختلعة لأن الخلع من طرفك، أنت فاعل الخلع، فأنا قاعد أنشئ أنت مختلعة، يعني قد تحقق منك الاختلاع، مو أنت وقع عليك الاختلاع، أنت الذي قمت بالاختلاع. فسيد الخلع نظرة غير نظر السيد السيستاني، سيد في مسألة اسم الفعل أو اسم مفعول، يعني هل الخلع وقع عليك أو أنت قمت بالخلع، مجرد أنك أنت أيها الرجل أنشأت الطلاق، مو أنك أنت اللي خالعت. يقول السيستاني الذي خالع هي المرأة، فالذي قام بعملية الخلع من؟ هي التي خلعت نفسها ببذلها للمال. فتقول أنت مختلعة. سيخو يقول لا، هي سيستاني أنت مختلعة. سيخو يقول لا، في النتيجة من هو الذي خالع؟ من هو الذي من الذي خلع؟ الرجل هو الذي خلع الزوجة، هو الذي أنشأ الخلع. فتقول أنت مختلعة. المهم كل واحد السيد السيستاني اختلف في هذه المسألة. قال بالفتح فيهما وفي الكسر إشكالهم. السيستاني يقول أجاد يعني بالكسر فيهما وفي الفتح إشكالهم. يقول هنا أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، وإن لم يلحق بقوله، وإن لم يلحق بقوله أنت طالق أو هي طالق، ما يحتاج يقول أنت طالق أو أن أو أن أو هذا أو هي طالق، فيكفي أنت مختلعة. وإن كان الأحوط استحبابا إلحاقه به، أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه حتى الطلاق الخلع لا يقع بفقط أنت مختلعة أو مختلعة، لا بد من إنشاء الطلاق بأنت طالق. فمراعاة لرأي المشهور قال السيد القوي من باب الاحتياط الاستحباب أن تلحق، إذا قال أنت مختلعة يقول أيضا أنت طالق على كذا. يقول ولا يقع بالتقايل بين الزوجين. ما من التقايل؟ هذا هو مر عليكم التقايل، تذكرون في التقايل في البيع، في وين في البيع؟ إذا واحد طاعش مثلاً يعني. إيه وش يعني؟ إقالة. إنه رجع بضاعة الاشتراك. الإقالة هو هكذا، هو عملية فسخ المعاملة اللازمة، عملية فسخ المعاملة اللازمة. هل سما تقايل؟ سما مقايلة. مثلا في البيع إذا باع الشخص بضاعته على من؟ على مشتري، فالبيع يكون لازما صحيح. إذا كان البيع لازما لا يصح للبائع أن يأتي المشتري ويقول رجع لي المثمن أعطيك الثمن، ولا يصح للمشتري أن يقول إلى البائع أعطيني الثمن أرجع لك المثمن، صحيح. لأن العقد عقد لازم، والمفروض أنه ما عندنا خيار، فالمفروض أنه بلحظات العقد عقد لازم. دلت النصوص على أنه تصح الإقالة في البيع، بحيث يأتي مثلا المشتري يقول صحيح العقد لازم، ومن حقك أنك أنت لا ترجع الثمن لأنه دخل في ملكك، لكني أنا نادم الآن على هذه المعاملة، أقني أقال الله عفوتك من النار. تقول هكذا الرواية، أقني مثلا أقال الله عفوتك من النار، فقالت يستحب حينئذ إلى الآخر أن يقيل صاحبه ويقول بلي أنا أفسخ عقد المعاملة. بل أنه جاءت في الرواية من قال إذا قال شخص لأخيه، هل معنى يعني مضمون أقني أقال الله عثرتك من النار فأقاله أقال الله عثرته من النار. يعني المؤمن زين خالد السرع على قلب المؤمن واستجابة لعبة المؤمن وقضاء حاجة المؤمن. فدل الدليل على أن الإقالة من موجبات وش؟ فسخ عقد البيع. هل يصح فسخ عقد زين فسخ عقد الزواج بالتقايل أو لا يصح؟ وهذا يقول هنا ولا يقع بالتقايل بين الزوجين، يعني يقول تقول للزوجة أقني أقال الله عثرتك من النار، قال أقلتك، هل تنفسخ عقد النكاح؟ هل تنفسخ عقد النكاح؟ وأنا ندمان على الزواج من النفس، أقني أقال الله عثرتك من النار، قال أقلتك. هل بالتقايل يقع التفاسخ؟ لا يقع التفاسخ بالتقايل. ليش لا يقع؟ لأنه العقد عقد لازم، لا دليل على انفساخ إلا بالطلاق أو الخلع. أما التقايل هذا من وين جاب أنت؟ هذا في باب البيع مو في باب الطلاق. تقول قضى حالة المؤمن زينة، خذ طلاق طلق. يقول ولا يقع بالتقايل بين الزوجين، لا يقع الطلاق زين أو الخلع بالتقايل بين الزوجين. الآن هذه الآن انتهينا من شرط الصيغة، الآن دخول في مطلب يعني شروط، وإيش يذكر المصنف في هذه المسألة، المسألة التالية خمسة شروط إلى الطلاق الخلعي، خمسة شروط. الشرط الأول لابد من الفدية. أنا بس عن الشروط بسرعة. الشرط الأول لابد من الفدية. الشرط الثاني كراهة الزوجة. الشرط الثالث عدم كراهة الزوج. شرط على عدم كراهة الزوج. الشرط الرابع حضور شاهدين عدلين اللي هو الإشهاد. الشرط الخامس أن لا يكون الخمر معلق. تنجيز. تنجيز خمسة شروط. الكلام يقع الآن في كل شرط. الكلام يقع في الشرط الأول، لا بد في صحة الخلع من فدية، والفرق بين الطلاق العادي والطلاق الخلعي الفدية التي تدفعها المرأة للزوج. خب هذه الفدية مال، فتنطبق على أحكام الأموال مثل المهر، يشرط أن يكون معلوما بالوصف أو ما شابه ذلك. هنا أيضا لا بد أن يتملكه المسلم كالقواعد العامة في بابل، في بابل الأموال ما في شيء. قال يشترط في الخلع الفدية. ما معنى الفدية؟ لو بدل الخلع على كذا، أجن على كذا، هي إشارة إلى الفدية. ويعتبر فيها في الفدية أن تكون مما يصح تمليكه، فلا يصح تمليك الخمر، ولا يصح تمليك الخنزير، ولا يصح تمليك عود الشخاط المستعمل، لأنه لا مالية له. صحيح؟ خلع. ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه، وأن تكون أي الفدية معلومة قدرا ووصفا وليك المجهول. يقول أقل أكذا، يقول خلعتك على مبلغ من المال ما يصح، أو يقول خالعني على أعطيك مبلغ من المال، هذا لا معلوم لا قدرا ولا وصفا. قدر مثلا وش قدر وصف القدر؟ هكذا 20 دينار وصفا بحريني، هذا وصفه 20 دينار. قالت سكتت خويدا بحريني العراقي 20 دينار من الذهب بتقولي بعد رفع السعر. خب واضح، فلا بد أن يكون القدر والوصف، وأن تكون معلومة قدرا ووصف ووصفا ولو في الجملة. جيدة مثلا وصف مثلا ولو في الجملة، يعني ماش لا تكون بالجملة. زي وش يعني بالجملة؟ يقول لها كذا 20 دينارا مثلا، 20 دينار أو مثلا لا 20 كيلو من الحنطة. خب مثلا هذا الحنطة أو الحنطة الجيدة، بعد أخذ الوصف الجيدة من نوعها باكستاني أو هندي أو بحريني، حتى التفصيلات الكثيرة ما يكفي أن يكون فيه بالجملة، يعني على كل مجمع جزئية مو كل التفاصيل تعرفها، بحيث أنه يرفع وش يرفع التنازع بعد ذلك بين الطرفين. دينار مثلا أو الفضة، الفضة كم وصل الآن؟ ها الفضة على حسب أمس الحساب مو اليوم. يقول وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة، وأن يكون بذل الفدية باختيار المرأة. يعني قد تكون المرأة كارهة للزوج لكن هي تريد أن تدفع المال، حريصة على الأموال، ما تريد أن تخلع نفسها، فأكرهناها وأجبرك على أن تبذل المال، فنقول هذا لا يصح، لابد أن تكون الفدية مبذولة باختيار المرأة عن طريق غير الإكراه، سواء كان هذا الإكراه من نفس الزوج أو من شخص آخر، أبيها أمها أو ما شكل ذلك. فلو دفعت المبلغ والفدية بدون على نحو الكراهية لا يصح وش؟ لا يصح لا الخلع. وأن يكون بذلها بذل الفدية، يعني بذل المرأة للفدية باختيار المرأة، فلا تصح مع إكراهها على بذلها، سواء كان الإكراه من الزوج أو من غيره، لأنه عن غير رضا، فيكون هذا المال منتقلا من كيسها إلى كيسه عن طريق وجه غير تراضي، فتكون تجارة عن غير تراضي. هذا الصيف واضح. ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له. هنا الفرق بين المباراة وبين الخلع، أحد الفروق ستأتينا، أنه في الخلع المقدار الذي تبذله المرأة إما يكون مقدار المهر أو أقل من المهر أو مساوي، لا بشرط من جهة المهر، لا بشرط من جهة المهر، واضح. أما بالنسبة إلى المباراة سيأتينا أنه بشرط أن لا يكون أزيد من وين؟ أزيد من المهر، كما سيأتي في المباراة. خب ولهذا هنا قال ويجوز أن يكون أن تكون أكثر الفدية من المهر وأقل منه مساوية. قال ويشترط في، انتهينا من الشرط الأول، هي كل شرط الفدية وبعض أحكام الفدية. الآن الشرط الثاني، ويشترط في الخلع أيضا الكراهة الزوجة، لا بد من تحقق الكراهة من الزوجة. فإذا لم هي مسألة مهمة في الخلع، هي اشتباه يصير فيه في التطبيق، إذا لم تتحقق كراهة الزوجة لزوجها لا يصح لها أن تخالع، ولو خالعت وقع باطلا. ها هني وين شنو بدي أقول؟ قال المرأة تحب زوجها لكن في سوء تفاهم بينهم، لم تصل إلى درجة كراهية. وإيش الكراهية؟ الأمر حال النفسان التي تبعث على الاستقذار من هذا الشخص والابتعاد عن هذا الشخص، أمر معروف. قال هي تحبه لكن إنها سوء تفاهم هنا في مسألة، تقول أنا خلاص بخالعة، أحب لكن بخالعة. أقول ما يصير، لابد أن تصل إلى كراهية. خب هذه الكراهية هي وقع الخلاف فيها أيضا، هل مطلق الكراهية توجب طلاق الخلع أو الكراهية إلى حد شديد؟ بعض الفقهاء قالوا لا، إن كانت المرأة كارهة للزوج يصح لها أن تخالعه. سيد السيلخوئي يقول لا، لابد أن تصل الكراهية إلى درجة شديدة بحيث يخاف في الوقوع في الحرام لو استمرت الزوجية، يعني لو استمرنا في الزوجية ولم تخالع نحتمل احتمال عقلاء في الوقوع في الحرام. الحرام من جهة الزوجة قد لسانها يكون بذيئا، صحيح، وتوجه كلمات نبيذة وبذيئة إلى الزوج وهذا حرام، أو من طرف الزوج قد يضربها وقد يفعل فيها أمور محرمة. فإذا وصلت الكراهية لها المستوى بحيث يخاف خوفا عقلائيا في الوقوع في الحرام من جهة الزوج أو الزوجة، الزوج كأن يضربها والزوجة كأن تنشز، حينئذ هنا تحقق عنوان واش عنوان الكراهية هي المحققة والمصححة لواش لطلاق الخلع الخلع. ولهذا قال شو يقول، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح الآن. سوء التفاهم ما يفيدنا مع حبهما، كل واحد يحب الثاني متعلق بالآخر وما يستطيع اللي فارقه، هذا ما يفيدنا. يقول ولم يملك الزوج الفدية. ليش لم يملك الزوج الفدية؟ لأنه انتقلت إليه عن طريق إيقاع باطل وهو الخلع، والخلع باطل، فلم يكن هناك انتقال صحيح فلا يدخل في ملكه حينئذ. ولم يملك الزوج الفدية، والأحوط وجوبا أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام، حرام من طرف الزوج أو الزوجة كما مثلت أنا، إما بذاءة اللسان أو تكون تمتنع بعض الحقوق الشرعية. المرأة من جهة كراهية لزوجها أصلا تطلع بدون إذنه، والفقه يقول يحرم عليك أن تطلع بدون إذنك مثلا، أو أنها لا تقارب زوجها، أو أنها تفعل منفرات أصلا لزوجها. هذا تمام الكلام في المسألة 1473، وقلنا بأنه أشار إلى شرطين في هذه المسألة. مسألة 1484 في هذه المسألة يشير إلى ثلاثة شروط أخرى، فتكون مجموع الشروط خمسة. قال يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج، هذا شرط في تحقق الطلاق الخلعي، كما أنه يشترط كراهة الزوجة يشترط عدم كراهة الزوج، لأنه مع كراهة الزوج لا يصح أن يقع الخلع، واضح؟ إذن هو مأخذ بشرط لا من طرح كراهة وإيش؟ كراهة الزوج، لابد أن لا يكون كارها، فلو كان كارها لا يصح طلاقا خلعيا. خب بل يقع وإيش؟ بل يقع مباراة أو يقع طلاق. الطلاق هناك لا بشرط من جهة الشيء، شوف الطلاق حتى لو كان الطرفين كلاهما وإيش كلاهما يكرهان، لكن يريد أن يصير طلاق خلعي، الطلاق يعني سابق بيصح ما في إشكال. كلام أنه لو أراد أن يختلع أو المباراة، هنا نأتي بالشروط، فهناك عموما خصوص مطلق بين الطلاق السابق والطلاق الخلعي والمباراة. فحتى لو تحقق مورد المباراة والخلع يصح أن نوقع الطلاق على نحو الطريق الثاني، الطريق الأول يعني أول قسم من الطلاق. يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها، انتهى الشرط الثالث. الشرط الرابع وحضور شاهدين عدلين حال إيقاع الخلع. ليه؟ لأنه طلاق، ويشترط في الطلاق الإشهاد، ويأتي بحث الإشهاد هناك شهادة وإيش؟ لابد أن تكون عدلين واقعيين لأنه طلاق، فيشترط عدالة الواقعية. وأن لم يكون معلقا، يشترط التنجيز، شرط الخامس التنجيز، وأن لم يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول. خاصة الفرق بين شرط الصفة لو لحين. خلاصة الفرق بين الشرط والصفة عشان بعد طولنا هنا وجاو محلها. الفرق سهل بهالمستوى، نقول لكم يعني بغض النظر عن بحث أعمق، الشرط هو ذلك الشيء الذي يدور أمره بين الوجود والعدم، الشرط هو ذلك الشيء الذي يدور أمر تحققه بين الوجود والعدم، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، فهناك احتمال فيه يوجد أو لا يوجد. مثلا خروج الحصاد في هذه السنة من الزرع، هذا يحتمل أن يوجد يحتمل أن لا يوجد، صحيح؟ يحتمل أن تأتي عارض ولا يحصل حصاد، فأقول هكذا طلقتك إن خرج الحصاد هذه السنة، أو إن خرج الحصاد طلقتك هذه السنة، هذا سمى شرط، لأن خروج الحصاد يحتمل وجوده وقد لا يوجد. إن رجع الوالدي من السفر فأنت طالق، هذا وش شرط يحتمل أن يرجع ولا يرجع، صحيح؟ إذا شوف يا ولدي من المرض فأنت طالق، هذا وش شوف يا ولدي قد يشاف قد لا، فيدور أمره بين أن يوجد وأن لا يوجد، أن يتحقق أو لا يتحقق. هذا المراد من الشرط. المراد من الصفة هو الشيء غير المعلوم، شوف هو الشيء المعلوم أنه غير متحقق الآن ويعلم بتحققه في المستقبل، لأنه يدور أمره بين الوجود والعلاء، يعلم تحققه في المستقبل، هو الآن غير موجود، فعلا غير موجود، لكن في المستقبل يعلم تحققه. هكذا أقول إذا طلعت الشمس فأنت طالق، الآن إحنا وين؟ في النهار، في الليل. فإذا كنا نحن في الليل الآن الشمس مو طالعة فعلا، فنعلم جزما بعدم تحقق وش هذا الأمر المعلق، لكن نعلم عادة بتحققه في المستقبل. هاي يسمى في اصطلاحهم وش صفة، وجرت عادة الفقهاء في التفريق بين شطس بهذا المعنى، فهذا اصطلاح فقهي عندهم في هذا الباب، ما علاقة بالأصوليين ولا علاقة باللغويين. تعليق على الصفة هو خصوص التعليق على ما يعلم حصوله متأخرا، نعم، أو كل ما لا. يعلم حصوله، ما يعلم حصوله متأخرا، أما ما يتعلق على ما يعلم حصوله لا. هذا ليس بتعليق، قلنا أمس قلنا هذا ليس بتعليق أصلا، إذا كان أن أصلا هو تعليق واضح، ولهذا قلنا بيان على ذلك نلتفت أنه لو قال إن كنت زوجتي أو إن كان اليوم يوم السبت، إن كان اليوم يوم السبت فأنت طالق، وكنا احنا في السبت، أصلا هذا أولا مو شرط، لأنه ما يدو أمر بين الوجود والعدم، واضح ولا صفة، ولهذا قالوا بأن هذا أصلا ليس بتعليق، صورة تعليق. الآن شوف العبارة، يقول وأن لا يكون معلقا على شرط، شوف مشكوك الحصول، هذا وش هم قيد احترازي، هذا قيد توضيحي لحقيقة الشرط، حقيقة الشرط أنه مشكوك الحصول، وإلا لو كان على الحصول معلوم الحصول أصلا لا يسمى شرط في اصطلاحهم، ولهذا قال معلق على شرط، هذا شرط مشكوك الحصول، لأن الشرط حقيقته أنه يدور بين الوجود والعدم، يحتمل أن يحصل يحتمل أن لا يحصل، ولا معلوم الحصول إذا شوف إذا كان مستقبليا، أي أيضا شرط لتحقق العنوان، عنوان هي معلومة عن هذه الصفة، الصفة لا تتحقق أصلا إلا بعد استقبال، فلا بد أن يكون حقيقة معلوم الحصول مستقبلا، أما لو كان معلوم الحصول الآن هذا لا يسمى صفة، يسمى صورة تعليق على صفة، ولهذا قال أو معلوم الحصول إذا كان مستقبلا، واضح المطلب واضح العبارة، يقول وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، ليش قال بطل من أصله؟ خب أولا بطل لأنه لم يتحقق فيه الشرط، وهذا شرط صحة، فبدونه أصلا يبطل وجه يبطل الطلاق، ليش قال من أصله؟ صحيح يقولون من أصله بفعل توهم، إذا قال بطل البطلان فأنه قد تحقق شيء وبطل، صحيح؟ فيقال بطل كأنه وقع أولا ثم بطل، فقد يتوهم أنه يحصل طلقة، لكنه بعد ما يحصل طلقة يبطل، فلو طلق تطليقتين وخالع وطلق طلاقا خلعيا بدون شاهدين قد يتوهم أنه بطل، أنه طلق وقع ثالثا لكنه أيضا يبطل، نقول له بطل من يعني بطل لم يقع أصلا، لأنه وقع ثم بعد وقوعه بطل، فهذا قال من أصله أصلا لم يقع، بالتالي إذا ما وقع من أصله يجوز له أن زوجته بعد زوجته يجوز له أن يطأها وما شاكل ذلك، أصلا ما وقع فراق. وكذا وشكذا يعني وشكذا يعني بطل من أصله إذا كان معلقا على شرط، خب لأنه اشترط تنجيز وهذا شرط صحة، فإذا كان معلقا بطل من أصله أيضا. نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما قلنا في باب النكاح أو في باب الطلاق، ذكرنا أنه لو علقوا على شرط من مقومات حقيقة الطلاق، إذا كنت أنت زوجي فأنت طالق، نقول هذا أصلا ليس بتعليق على شرط ولا صفة، لأن شرط صفة خارجين حقيقة مركب، هذا من قوام حقيقة مركب كما شرنا هنا. هنا أيضا إذا كان علقوا على شيء من قوام الخلع فيقول هكذا، خلعتك إن كنت زوجتي، من حقيقة الخلع أن تكون زوجة في رتبة سابقة، قال نفس ما ذكرنا في الطلاق، أو قال خلعتك إن كنت كارهة، خلينا نكون تعليق على شخص أو صفة، هاي من المقومات وإيش المقومات حقيقة العقد. هنا عبر بالعقد شرط يقتضيه العقد، مع أنه قد يشكل على السيد على التعبير أن الخلع طلاق والطلاق إيقاع، فكيف يقول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه الإيقاع أو شرط يقتضيه الخلع، تقول شرط يقتضيه العقد، هذا خلاف وإيش خلاف الأصل الاصطلاح، لأن الخلع وإيش طلاق والطلاق إيقاع، صحيح؟ فلماذا عبر هنا بأنه عقدان؟ صورة الإيقاع، لكن في حقيقته هو عقد، لأنه يعني توافق بين الطرفين، لا يجب على المرأة أن تبذل مالا وفديتها ورجل يطلب. هنا ذكروا بأنه حقيقة الخلع هو إيقاع، إلا أنه فيه شائبة العقد، أيضا ذكر السيد السيستاني شائبة العقد من أي جهة، أن هناك بذل من طرف الزوجة فتبذل المال على أن يطلق، نظير البيع، أبذل الثمن على أن تعطيني المثمن، صحيح؟ هنا أبذل الثمن على أن تعطيني نفسي، ففيه شائبة وشائبة العقد، فيه طرفين، فمن هذا اللحاظ صح أن يقال أنه عقد، وإن كان بلحاظ آخر لا يسمى عقد، لأنه متوقف على قول قبلته على إجابة وقبول، لأنه متوقف على طرف واحد، فالتعبير يعبر هكذا يعني على شرط يقتضيه العقد. فعرفنا بأنه إطلاق العقد على من أي جهة، يقول نعم إذا كان معلقا على شرط العقد كذا كذا صحا، إذن يكون صحيحا كما ذكرنا في باب وين؟ في باب الطلاق. مسألة الآن تقول في مطلب جديد شروط الزوج المخالع، قال يشترط، ما في مطلب جديد، كل المطالب يعني في باب الطلاق أخذناها، يشترط في الزوج الخالع البلوغ، فلا تصح فلا يصح الطلاق الخلع من طلاق وإيش الصغير، كما أنه طلاق هذا تنطبق عليه شروط المطلق، شروط المطلق هذه البلوغ العاق الاختيار والقصد، بعد ما نحن جمطان عين ما هو الفرق من الاختيار والقصد، كله تقدم علينا فيما سبق. ولا يشترط في الزوجة المختلعة زين البلوغ ولا العاق، لماذا؟ لأنه مو طرفية طرفية تنشئ، المنشئ وما هو الزوج، فالمنشئ يحتاج إلى قابلية أن ينشئ كبلوغ وعقل وما شكل ذلك، المرأة هي وقع عليها الإنشاء، فالذي وقع عليه الإنشاء لا يحتاج إلى أن يكون بالغا ولا عاقلا، فيصح. خب يقول ولا يشترط في الزوجة المخترعة البلوغ، فلو تزوج مجنونة أو صغيرة يجوز له أن يخالعها على الأقوى في كلام، فيصح خلعها، وبإذا يصح خلعها لابد أن تبذل مالا، فنقول من الذي يبذل المال؟ نقول الولي هو الذي يقوم، لأن الولي هو الذي يقوم بشؤون الصغيرة والمجنونة، كما ذكرنا هنا في باب الحداد وفي باب الاعتداد، دائما إذا ثبت حكم شرعي إلى صغيرة أو المجنونة يثبتها إلى ما إلى الولي. من عرف يعني خب عمارات يعني حتى المجنون يعرف من أمارات إذا كان عنده مستوى جنب من جانب العقل يعني. يعني تشخيص خارجي ظاهر أنه يمكن. والجنون على أطراف وفنون على مراتب قد يعرف يعني. إذا ما عرف مشكل، بس أقول إذا عرف يصح أن يخالف خلع، هي ترجع تشخيص الموضوع يعني. لا إذا يصير خلع، خلع فيها خلع بذل المال له خلع. مسألة 1486 الآن ينبي يقول لك أنه متى ينشئ الزوج الخلع؟ لابد من تحقق شروط الطلاق. وشروط الطلاق أن يكون في طهر لم يواقعها فيه، ويعيد لأن مطلب مال الطلاق كله ويذكر العداد. قال في أي عادة، قال يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس. ليش؟ الطلاق. ويشترط في الطلاق أن تكون حال من الحيض والنفاس. شوف آثار أنه من الطلاق تطلع هنا تمرات كثيرة أنه من الخلع. وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة، فلو كانت حائضا أو نفسا أو طاهرا طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع. نعم اعتبار مثل ما مثلا ان هذا الشرط انما خاص بغير الصغيرة وغير اليائسة وغير الحامل كما قلنا هنا. نعم اعتبار ذلك ان تكون خالية من الحيض والنفاس انما هو اذا كان قد دخل بها، اما غير المدخول بها فيجوز طلاقها وان كانت حائض ونفسا. قد دخل بها بالغة غير يائس حائلا يعني غير حامل، وكان الزوج حاضرا. أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها، وإن كانت حائضا أو نفسا أو كانت في ظهر المواقعة. هي بالضبط الذي ذكرناه هناك. نعم نفس الذي قال هناك الغائب الذي يعرف حال زوجته بحكم الحال الحاضر. نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها حال زوجته بحكم الحاضر، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب، على نحو ما تقدم في باب الطلاق. مسألة 1487 في هذه المسألة قلنا بأن طلاق الخلع يصح. ذكرنا هناك أن فيه عدة وفي عدة فيه عدة، ولا يجوز للزوج أن يرجع لها في العدة إلا إذا تراجعت عن البذل. ولهذا قلنا بأنه إذا استمرت تذكر التعبير إذا استمرت في بذل الفدية، فإذا لم تستمر دفعت نصف المبلغ ما تبي تواصل يجوز له أن يرجع لها. ذكرنا هذا هنا أيضا. يقول يجوز للزوج الرجوع في الفدية، يجوز للزوجة التي تدفع الرجوع في الفدية كلا أو بعضا. يقول تنازلت خلاص زين لا أريد وإيش لا أريد أن أدفع وإيش أدفع الفدية. خب إذا تراجعت في دفع الفدية جاز له أن يرجع لها، لأن مشروطة بالبذل، مشروط صحة الطلاق الفرعي بالبذل. يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعض. وش بيقول لها يعني إذا قالت أنت إذا حافظ بيقول لك أنه عندما قالت هي للزوج طلقني على أن أعطيك كذا لا يكون لازما عليها أن تدفع المبلغ، فيصح لها أن ترجع. فإذا رجعت جاز للزوج أن يرجع لها. واضح المسألة؟ يقول هذا قد يقال أن هذا أقرأ هي التزمت بأنها تدفع وقال أنت طالق على كذا فيجب عليها أن تنفذ. نقول لا يجب أن تنفذ، يجوز لها أن تقول لن أدفع المبلغ كلا أو بعضا، فيجوز أن ترجع في المبلغ ما دامت في العدة. وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها، زين الرجوع إليها يعني. وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية، تقول لي بس أنا رجعت في الفدية خلاص ما أعطيه باقي المبلغ فرجعت في الفدية، نقول ما يفيد الرجوع إذا الزوج ما علم. وكذلك لا يفيد الرجوع إذا كان بعد العدة، فيكون رجوعك لغوا. ويقول وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها يعني كان رجوع المرأة بها يعني عن الفدية لغوا لا ثمر له، فلا ثمرة فيه. فوقع الطلاق وانتهت العدة وبان يجب عليك أن ترفعي باقي المبلغ، ما لحق أن ترجعي، صار لازما عليك بعد العدة. وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة حتى في الحالة، لكن الزوج كان متزوج كان هناك عارض بحيث لا يصح له أن يرجع لها، كما لو تزوج بأختها هي طلقة يكون طلاق بائن، إذا طلقها طلاق العين تكون خلاص بائن، هذا حكم خاص في الخلع، مع أنه بائن يجوز له أن يرجع لها زين بدون أن تنكح زوجا آخر، إذا رجعت في الفدية واضح مطلع؟ هذا حكم خاص في الخلع. الآن افرض بأنه لا يصح له أن يرجع، إيش لا يصح؟ حالة إما لم ترجع في الفدية، لا أو رجعت لكن من جهتي فيه مشكلة، قد تزوج بأختها ولا يجوز الجمع بين أختين ولا يلزم بتطليق زوجته، واضح؟ خلاص بالتالي يلزمك أن تدفع باقي المبلغ، أو تزوج بأربع فلا يصح له أن تزوج بالخامسة. إذن متى يلزم المبلغ؟ يلزم في حالتين، صورة الأولى بأنه لم ترجع إلا بعد العدة، أو رجعت في العدة لكن لم يعلم بها الزوج إلا بعد خروج العدة فتكون لا، أو رجعت وعلم الزوج لكن هناك مانع من طرف الزوج، سير حد زوجه بخته عشان بالأعمال يجيب مبلغ، أو تزوج بالرابعة. يقول بل وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها، يعني لا يمكنه شرعا ولا يمكنه عقلا يطلق الرابعة الزوجة بها، يطلقتها ما ملزوم شرعا لا يقدر، بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه. خب الخلع طلاق بائن أو طلاق خلعي ما ندري حسب النوع، مثل هناك مثل واحد عليك حق تسأل أن لو شخص طلق زوجته يصير طلاق خلع أو طلاق خلعي أو بائن، نقول حسب الفرق، هنا أيضا الخلع طلاقا فحسب الفرق، قد يكون في بعض الفروض طلاق خلعي وقد يكون في بعض الفروض طلاق بائن، لكن هذا خصوصية في طلاق الغير لأنه لا يصح لها أن لا يصح أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق إلا إذا رجعت في البعد. ولهذا هنا قال مثال لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها، مثل لنا بأن كان الخلع في نفسه طلاقا بائنا في نفسه، يعني هو الآن هي زوجته طلق تطليقتين طبيعيتين بعد خالعها، هاي طلاق ثالث له، هذا الطلاق الثالث طلاق وش يصير؟ طلاق طلاق بائن لكن بائن من جهة الخلع، لو هو في نفسه يكون بائن لأنه تطليقة ثالثة، يكون تطليقا في نفسه طلاقا بائنا لهو أنه طلاق ثلاث، بالتالي لا يصح له أن يرجع لها لأنه هناك طلاق بائن، واضح؟ وين تظهر الثمر في الطلاق الخلعي؟ لو شخص طلق زوجته الطلاق الأول طلاق خلعي، هنا يقول بائن لكن بائن مو في نفسه، بائن من جهة الخلع. خب لكن هذا البائن له حكم خاص، البائن لا يصح للزوج أن يرجع إلى زوجته عدل، لكن في الطلاق الخلعي يجوز له أن يرجع إلى زوجته إذا رجعت في البال، واضح التصوير؟ واضح فاهمين المطلب؟ يقول بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا، أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبد أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة، بالتالي هناك مانع حينئذ فيلزمها أن ترفع وإيش المبلغ والفدية. إذا دفعت من البداية خلاص انتهت، خلاص دفعت دهت، ما الكلام في الرجوع إذا رجعت بعدين، إذا دفعت خلاص ما لحق تقول رجع عليه. يقول مسألة 1488 لا توارث بين الزوج والمختلعة، ليش لا توارث؟ لأنه طلاق بائن، جيد طلاق بائن الخلع، لكن بينونته لها حكم خاص أنه يجوز للزوج أن يرجع لها إذا رجعت في البعد، والبائن غير طلاق البائن يجب أن لا تكون زوجته، فلا توارث بينهما. يقول لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة، شوف عجيب الخلع، هم عدة فيه وهم بائن وهم وش يجوز الرجوع له في بعض الحالات. ولهذا أمس مثلنا هذا التمثيل، وهذا كيف المثل في أمس نسأل شوي عبارة صعبة. يقول لو لا توارث بين الزوجة والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية، فمات أحدهما بعد ذلك بعد الرجوع في الفدية ما مع علم الزوج عشان ما يصير له صحيح بعد ذلك في العدة. مسألة ما فيها شيء مسألة سهلة، خب الفدية يقول أنت قلت هناك الشروط يشترط أن تكون مما يصح تمليكه، لو كانت الفدية هنا وش خمر أو خنزير ولا يصح تملكه من المسلم، المسلم لا يصح أن يتملك، فقال خالعني على أن أعطيك وش خمرا ويحب الخمر بعد. فقال خلعتك أو خلعتك ويش أو أنت مختلعة على ويش على أن تعطيني خمرا على الخمر. خب هذا البذل الباطل. هنا هل يبطل الطلاق أو لا يبطل الطلاق؟ في كلام بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا هنا غاية ما يبطل يبطل البذل يبطل ويقع الطلاق مثلا رجعيا، لأنه أنت طالق على كذا على كذا لباطل، فقال أنت طالق فيقع. بعضهم قال الطلاق طلاق وإيش؟ طلاق طبيعي مو طلاق خلع. بعضهم قال لا، أن كما أن الشرط على مبنى أنه يفسد العقد على بعض المباني، كذلك أيضا بطلان البذل يؤدي إلى بطلان أصل الطلاق، فالطلاق يكون باطلا. وهذا ما ذهب إليه السيخوي، لأن هذا الفدية كونها مما يصح تملك شرط في صحة الفدية، فبدون أصلا ماكو فدية، أصلا لا يقال أن الطلاق فيه فدية، ووجود الفدية في الطلاق من شروط صحة الطلاق، فيقع الطلاق باطلا من رأس أصلا بطلا. يقول لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع. خب لو كان لا يملكه المسلم لكن هي لا تملكه، خالعت على مال غيرها، قالت طلقني أو خالعني على أن أعطيك البستان الموجود في ذلك المنطقة، مو بستانها، بستان أبوها أو بستان أخيها وما شكل ذلك، هنا المال له قابلية صحيح، لكن كان إشكال من جهة وجه أنه مستحق للغير. يقول هنا السلخوئي لا يبطل الخلع، إنما يجب عليها أن تدفع بدل البستان، الضرورة تقدر بقدر. يا هناك أصلا أصل الفدية باطلة، يعني لا فدية صحيحة لكن مشكلة أنه مملوك إلى الغير، فحينئذ يقع الطلاق صحيحا ولا يبطل، فيجب عليها البدل. ها هذا قول بعد قالوا بطلانه، ها إنكم أنتم أقرب من الثاني، ها يرى البطلان. نعم كيف تملك ليس في يدي؟ أنت مثلا مال محبوب أو مال مثلا نعم يصح يصح، لكن يجب عليها التسليم نفس الثاني، نعم نفس الثاني يجب عليها لكن التسليم، إذا كانت غير قادرة على التسليم يجب عليها البدل، نفس الشيء. نعم هنا السيد يفصل، نعم هنا يقول أيضا أقربهم البطلان باطل في هذه الفارض. يقول ولو كانت مستحقة لغير الزوجة، يعني الفدية مستحقة لغير الزوجة، ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلان الخلع من أساسه قولان، أقربهما الثاني اللي هو بطلان الخلع، نعم من أساس البطلان. مو أنا قلت لا، أنا قلت لعله صحيح لكنه الضوء لا ما يقبل هذا الكلام، لا يغرى أنه باطل أصلا، مثل ويش؟ مثل الخمر والخنزير. يقول مسألة 1490، أنا خلق بها مسألة لاحقة كم. مسألة هذه لا خالعها على الخل، قالت المرأة خالعني على أن أعطيك خلا مو خمرا، والخل يملكه المسلم وله مالية، فقال هكذا، فقال خالعتك على الخل. خب بعد ذلك قامت هي ماذا؟ فبان بأنه هذا الخل خام، مثل يقول هكذا كيف يتصور مطلب، لا بد أن يكون شخصي، يقول لها هكذا خالعتك على هذا الخل، لو قال خال ما تأتي المسألة كلي، يعني لا على هذا الخل، فبان أن الذي في هذه الآنية خامر، فهل يبطل أو لا يبطل؟ نقول الخل وقع صحيحا لأنه وقع ووقع المخالع على الخل، إنما الاشتباه في مقام التطبيق، قالت هذا مخل في الواقع، فحينئذ يلزمها أن تدفع واش؟ أن تدفع البدل. خب بطل هني بعد، ها يرى بطلان ظهر السيد السيستاني. هنا أيضا السيد يبطل لأن في كل فروض يبطل، لأنه هذا شخصي، لعله هذا شخصي، وإذا كان شخصيا لابد أن يسلم هذا الشخصي، إذا كان كلي والمشكلة في مقام التسليم فيدفع عن البدل، أما إذا كان شخصي هكذا قال خالعتك على هذا الخل وهو في الواقع خام، وقع الخل على باطل من أول الآن، فيقع باطلا. خب لأنه يعني يمكن اشتباه في بعض الفقهاء ذكروا هنا أنه البذل يبطل، أما الخلع يقع صحيحا فيجب عليه البدائل، هنا سيكون صح مطلقا. إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البدل بل بطل الخلع أيضا، واضحة؟ بل ترقي، لأنه قد يقال بأنه نفس البدل باطل فيجب عليه البدل والخلع يقع صحيحا. نقول لا، البذل بطل وأيضا عقد أو عقد الخلع أو إيقاع الخلع أيضا بطل على الأظهار. ولو خالعها على ألف ولم يعين واضح بطل. ليش بطل؟ لأنه هنا المقدار غير معلوم. على ألف وش؟ ألف كيلو من الحنطة، ألف دينار، ألف ذهب، كذا، أصلا بطل بطل الخلع أيضا. مسألة 1491 فيها شيء. طيب أول المسألة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.